بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والتخفيف مناسب للضعف، والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح مختارا، وخاصة في أمور التكليف. ولو أن الإنسان كان مقهورا على أمر لما أمكن أن يكون له اختيار، فالذي جعل فيه الضعف أنه مختار يفعل كذا أو يفعل كذا، ولكل أمر مغرياته، ومغريات الشهوات حاضرة، ومغريات الطاعة مستقبلة، فهو يغلب دائما جانب الحاضر على جانب المستقبل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يلفت خلقه إلى أن يؤمنوا به، يلفتهم إلى الكون، ويلفتهم إلى ما خلق الله من ظواهر، ليتأكدوا أن هذه الظواهر لا يمكن أن تكون قد نشأت إلا عن قادر عليم حكيم. فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به استقبلوا عنه التكليف، التكليف الذي يتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا. فحين يخاطبهم لأمر التكليف يجعل لأمر التكليف مقدمة، مقدمة أنك ألزمت نفسك في أن تدخل إلى التكليف، لم يرغمك الله على أن تكون مكلفا، وإنما أنت دخلت إلى الإيمان بالله باختيارك وطواعيتك. وما دمت قد دخلت على الإيمان بالله باختيارك وطواعيتك، فاجعل إيمانك بالله حيثية لكل حكم يحكم به الله عليك. افعل كذا ولا تفعل كذا، ولا تقل أفعل كذا لماذا يا ربي، ولا أفعل كذا لماذا يا ربي، بل يكفي أن تقول أن الذي آمنت به إله حكيما قادرا مأمون على أن يأمرك وأن ينهاك. ولذلك يجيء دائما قبل آيات التكليف بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. لم يكلف مطلق الناس، وإنما كلف من آمن به. إذن حين يكلف من آمن به لا يكون قد اشتط معنا، لأنك آمنت به بمحض اختيارك. ولذلك قلنا يجب أن نفطن إلى الفارق بين من يقول إذا أمرته بأمر تكليفي صلي أو امتنع عن الخمر أو إلى آخره، يقول له لا إكراه في الدين، يقول له أنت لم تفهم. لا إكراه في الدين أي في أصل التدين بالإيمان بالله، لا نكرهك عليه، بل ادخل إلى الإيمان بالله باختيارك. لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسماع من الله تفعل ولا تفعل. إذن حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا يعطينا حيثيات التكليف. حيثيات التكليف يعني إيه؟ يعني علة الحكم. علة الحكم إيه؟ أنك آمنت بي إلها حكيما قادرا، وما دمت بآمنت بي إلها حكيما قادرا فسلم زمام الأوامر والنواهي لي. فإن وقفت في أمر بشيء أو نهي عن شيء فراجع إيمانك بالله، شوف أنت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله. إذن لا إكراه في الدين أي في أن تدخل على أن تؤمن بالإله، أنت حر تدخل أو ما تدخل. لكن إذا ما دخلت فإياك أن تكسر حكما من أحكام الله الذي آمنت به. إن كسرت حكم من أحكام الله تدخل بقى هنا ويانا في إشكال. يا أيها الذين آمنوا كل الأحكام التي سبقت للذين آمنوا، لكنها أحكام تعلقت في الأعراض وفي إنشاء الأسرة على نظام طاهر نقي، علشان يجي التكاثر تكاثر نقي، تكاثر طاهر، وبعد ذلك جاء بما يقيم الحياة وهي الأموال. فبعد أن تكلم عن المحرمات في النساء ونأخذ المحللات من قوله ما وراء ذلك، يتكلم عن المال. والمال كما قلنا هو ثمرة الجهد، ثمرة المشقة، كل ما يتمول يعتبر مال. إلا أن المال قلنا بينقسم قسمين: مال يمكن أن تنتفع به مباشرة، إنما هو متمول، واحد يملك طعام، واحد يملك شراب، واحد بيملك مثلا أسواق بينتفع به مباشرة. ومال اللي هو النقد ده ما ينتفعش به مباشرة، بل ينتفع به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة. اسمه هو ايه؟ اسمه رزق مباشر ورزق غير ايه؟ غير مباشر. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة الحياة، لأنه بحماية حركة الحياة يغري المتحرك بأن يتحرك ويزداد حركة. إن لم يحمي حركة الحياة وثمر حركة الحياة التمول، إن ما كانش يحميه ماذا يقع؟ تبقى حركة الحياة تتعطل. ولذلك نلاحظ أن كل مجتمع لا يأمن فيه على الغاية والثمرة من عمله تقل حركة العمل فيه، وكل واحد يعمل على قد اللي إيه؟ على قد لقمته، خلاص وانتهت المسألة، ولك أنا هعمل ليه؟ ما هوش مش آمن. لكن إذا كان آمنا يغريه الأمن على ماله عن أن يزداد إيه؟ عمل في حركته. لما يزداد في حركته انتفع المجتمع وإن لم يقصد. مش ضروري يقصد بكل حركته أنه ينفع المجتمع، لا يا سيدي، خليه يعمل لنفع مين؟ خليه يعمل لنفع نفسه. احنا قلنا سابقا انسان مثلا عنده 1000 جنيه وبعد ذلك حطتهم في خزنه، فبعد ذلك يقول وانا حطتهم في الخزنه ليه؟ مبني لي حته بيت ولا وعشان اجره وعمل فيه شقتين، والشقه اجرها ب 30-40 جنيه، يبقى هيجي لي منه كذا. الا المجتمع في باله، الناس في باله، ولا مصلحته هي اللي في باله؟ مصلحته هي اللي في باله. نقول له برضه خلي مصلحته هي اللي في باله، لأن المجتمع سينتفع بحركته قصد نفعه أو لم يقصد. لأنه ساعة ما يجي يفحت الأساس مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يجيب الطوب مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يبني مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يغفق مش هيدي ناس فلوس، يضرب بويا يجيب كهرباء يعمل سباك هيدي ناس فلوس ولا لا؟ الله، اعمل يا أخويا لنفسك فسينتفع المجتمع إيه؟ قهرا عنك. ومن العجيب انك انت بتنفع نفسك، يوم ربنا يقول لك لا، ده انت هتنفع غيرك قبل ان تنتفع بايجار شهر واحد. كل الفلوس ضايعه يا اخويا، ما تفتكرش ان حد هياخد رزق ربنا ويضحك كده على ربنا، لا، المجتمع هينتفع غصب عنك. اذا من حظ المجتمع اننا نعمل ايه؟ نصون حركه الحياه، ونؤمن كل متحرك في الحياه على ايه؟ على ماله. بس ان كنا حاكمين تكون عيننا مفتحة، بيكسب من حل ولا بيكسبش من حل، دي اللي نملكه. غير كده ما نقدرش ايه؟ نتصرف. نقول له لا، ان عملت غير كده تتوقف حركة الحياة، ومدام تتوقف حركة الحياة يبقى فيه ناس ما يقدروش يتحركوا. ليه؟ قال لك لان الله قد قسم المواهب، كل واحد من الناس عنده طموح حركي، مش كل واحد من الناس عنده فكر بيخطط. فيه واحد عنده فكر بيخطط في بلد او 2-3، والباقي جوارح تنفعل للفكر المخطط. الفكر هو بيعمل لكم جرحة؟ بيعمل لجوارح كتير. فكذلك يبقى مفكر واحد يبقى بيعمل خطة الناس كتير بتنتفع، والباقي بينتفع من تخطيط مين؟ من تخطيط الواحد ده. اذا لازم نيجي نشوف حركة المتحرك وننميها. ما دام ننمي حركة المتحرك يبقى المجتمع ينتفع، وإن لم يقصد المتحرك بخاطره يبقى ما فيش في باله إلا نفسه. دي اللي ما فيش في باله إلا نفسه دي أحبط ثواب عمله، لكن اللي يكون في باله الناس هيبقى إيه؟ برضه خد وإيه؟ ويبقى خد إيه ثواب؟ يبقى الخيبة له هو، إنما المجتمع استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. احنا زمان قلنا انك ساعة تجد امرا لجماعة في جمع مأمور به تقوم تقسم الأفراد على الايه؟ على الأفراد. احنا قلنا زمان لما نيجي نقول للناس ايه؟ اركبوا سياراتكم. اركبوا يعني انتوا جماعة هم سياراتكم، مش يعني ليركب كل واحد منكم سيارته. طيب المدرس دخل الفصل كده وقال اخرجوا كتبكم، يبقى ايه؟ كل واحد، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. يبقى اخرجوا كتبكم يعني ليخرج كل طالب كتابه. خلاص. طيب على الاول هات بقى كده، لا تأكلوا، ادي جمع، اموالكم. الله، يبقى معناها زي ما قلنا كده، يبقى لا يأكل كل واحد ماله، مش معناها كده ولا ايه؟ خلينا نمشي يا بعض كده. اخرجوا كتبكم اي ليخرج كل واحد ايه؟ كتابه. لا تأكلوا، ادي جماعة، اموالكم، ادي جمع مال، يبقى معناها ايه؟ لا يأكل كل واحد منكم ماله. الله، طب ازاي لا يأكل كل واحد منكم ماله؟ بالباطل. قال هات القيد بقى، لا يأكل كل واحد منكم ماله بالباطل. أنا لما أكل الشيء باخده أنتفع به وينفني ولا ما ينفنيش؟ قال أول، قال لك اوعى تصرف قرش من قروشك وتضيعه إلا في حق. أدي إذا كان إيه هنقابل الإيه؟ مفرد. يبقى لا يأكل كل واحد منكم ماله بالإيه؟ بل عليه أن يأكله بالإيه؟ يجيبه بالشيء النافع. خلاص؟ اللي ما فيش فيه حرمة، اللي ما يجيبلوش عذاب في الآخرة، يعملوا في الشيء اللي يجيب له ثواب. طب ده في الانفاق، تبقى ماشيه دي ولا لا؟ طيب، طب واذا كان المراد ان مفيش حد ياكل مع المال اخر، افرض بقى واحد جه تلميذ كده وقال ايه؟ القلم يا استاذ، القلم بتاعي كان هنا وانضاع. تقوم تقول للطلاب لا تسرقوا اقلامكم. هل معنى ذلك لا تسرقوا اقلامكم لا يسرق كل واحد منكم قلمه، ولا لا يسرق كل واحد منكم قلم اخيه؟ يبقى على المعنى الثاني، لا تأكلوا أموالكم، يبقى لا يأكل كل واحد منكم مال مين؟ مال أخيه. طب وإزاي يقول مالكم بقى؟ مدام مالكم، مدام مالهم ما كانش في حاجة. لا، ده هي لا يأكل إيه؟ كل واحد منكم إيه؟ مال من مال أخيه. ده كلام على الأول. طب وليه ما قالش كده وقال مالكم؟ أم قال لك لأن عادة الأوامر من الحق ليست موجهة إلى طائفة خلقت على أن تكون آكلة، وطائفة خلقت على أن تكون مأكولة، بل كل واحد عرضة في مرة أن يكون آكلا لمال غيره، ومرة أخرى يكون ماله مأكول. فأنا إذا أكلت مال غيري يبقى غيري برضو يأكل إيه؟ يبقى أنا عملت له إسوة ويجي يأكل مالي. فكأن اللي بقولك ما تأكلش مالك إيه؟ حميت مالك. يبقى إذن لا تأكلوا أموالكم، فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيماني مجتمع واحد، ويقول إن المال اللي عندي واحد بتاع مين، وأنك إن حافظت على مال غيرك حافظ غيرك على إيه، فكأنك إن اجترأت على مال غيرك سيجترئ المجموع على إيه؟ على مالك. وتبقى أنت ساعة تأكل مال واحد تجرئ آلاف الناس أن يأكلوا إيه؟ فحين لا تفعل يبقى أكنك أكلتش إيه؟ ما أكلتش مالك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل. الأولا بالباطل، دي الباطل يعني إيه؟ أن تأخذها بغير حقها. ربي تبقى خستها بغير ايه؟ حقه. لان بس هل المعقول ربي ان واحد عنده فائض مش كده، وواحد تاني محتاج، بقى اللي محتاج ما عندوش الاصل، نطلب منه انه يؤدي الاصل وزيادة ويدي زيادة للي عنده؟ قال لا. طب ودي تيجي ازاي الحكاية دي؟ قال مش معقولة دي. طيب ادي بالربا، بالسرقة، بالاختلاس، بالرشوة، الله، بالغش في السلع، كل دي أكل مال بالإيه؟ كل دي أكل مال بالباطل. ساعة تريد أن تأكل مالا بالباطل كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل الغير، مش كده؟ وما دام تتعود انك تتمتع بثمره عمل الغير، العمل يخف عندك ولا ولا بقى بلطجي؟ بقى بلطجي. اتعطلت حركه متحرك في الحياه ولا لا؟ وخوف متحرك في الحياه ولا لا؟ يبقى كم عمليه اتعملت؟ واحد ما عملش وواحد خاف ان يعمل، يبقى المجتمع ايه ده شكله؟ يبقى حاجه صعبه قوي. يبقى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. يبقى لا ايه؟ لا ترابي ولا تسرق ولا تغش ولا تدلس ولا تختلس ولا تترشي، كل دي اكل اموال بالايه؟ بالباطل. ما تلعبش قمار. قالوا من العجيب ان اللي يلعبوا قمار يبقوا اصدقاء. قال لا، ويندهوا البعض ويستنوا البعض ويشربوا يا بعض وياكلوا يا بعض. شوف عشان تعرف التدليس حتى في الخلق. واحد قاعد قدام واحد يلعبوا قمار وكل واحد حريص على ان ياخذ ما في جيب الاخر، يبقى اي صداقه دي بقى؟ شكلها ايه دي؟ ايه الشكل؟ ايه شكل الصداقه دي؟ الله، مساله عجيبه دي. صحيح. اذا ساعه ربنا بيقول اياكم ان تاكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. وساعه يامرك اياك ان يصعب عليك التكليف لانه شق عليك، ولكن قدر ما يأخذه منك التكليف من تضييق حركة تصرفك، وما يعطيك التكليف من تضييق حركة الآخرين. ما انت قلت له ايه؟ ما تاخدش عشان الغير ما ياخدش، يبقى نقول لكسبان. طب انا بأمر واحد يكف ايده عن السرقة، طب ماني امرت ملايين الناس ان يكفوا عن سرقته، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. اذا ساعته تستقبل اي حكم عن الله لا تنظر إلى ما أخذ الحكم من حريتك، ولكن انظر إلى ما أخذ الحكم لصالحك من حرية الآخرين. أنا قلت له إياك أن تمد عينك إلى محارم غيرك وهو واحد، لكني قلت لملايين الناس لا تمدوا عيونكم إلى محارمه، يبقى لما تعملها مقصة كده يطلع من اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. يبقى إذن كل تكليفه لا تنظر فيه إلى ما أخذ منك، ولكن انظر فيه إلى ما يعطى لك. فإن نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من الحق ربح لك أنت. وإلا لو أننا أطلقنا يدك في الناس جميعا، لازم تقدر أننا نطلق أيدي الناس جميعا فيك. طب أنت إذا أطلقت إيدك في الناس جميعا هتعمل فيهم إيه؟ لكن اذا اطلقوا الناس كلهم ايدهم وياك يعملوا فيك ايه؟ خلصوا عليك. يبقى اذا مصلحتك كده ولا لا؟ مصلحتك كده. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. كلمه اكل معناها الاخذ، انما الاكل ده هو اهم ايه؟ اهم حاجه، لانه اهم ظاهره من ظواهر الايه؟ من ظواهر، لانها الظاهره المتكرره، انما تسكن مره واحده، تلبس جلابية كل ست اشهر، انما الاكل ده كل ايه؟ كله. نعم. حينما نزلت الاية قالوا الله، اذا احنا لا نأكل اموال بالباطل، فتحرجوا ان يأكلوا عند بعضهم. يعني ما فيش واحد يروح ايه؟ يأكل عند التاني ابدا. وبعد ذلك رفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، ان اكل التكارم ده مش بالباطل، أكل التكارم ما هوش بالباطل. ومع ذلك أنزل الله الآية في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الإيه؟ على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم، مش كده؟ أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إيه؟ أمهاتكم أو بيوت إيه؟ عماتكم او بيوت اعمامكم الاول او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت ايه؟ خالتكم او صديقكم او ما ملكتم مفاتحة، ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا ايه؟ او اشتاتا. ايه اللي رفعت عندهم الايه؟ انما ساعة ما سمعوا كلمة اكل ما يقولش الا كلمة فيه، ما فيش معاوضة، يعني ما خدش حاجة من وعد الا بمعاوضة، يعني هاخد منه هاكل منه لقمة دي حديله ايه؟ قال لك لا، ده اكل التكارم ده مش بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شوف كلمة بقى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني النفعية متبادلة، تبادل الأعواض، يعني شيء عوض إيه شيء. وجت التجارة لأن التجارة دي هي الحلقة الجامعة لأعمال حركة الحياة. تجارة حركة جامعة لكل، لأن معنى تجارة يعني إيه؟ واحد وسيط بين من ينتج سلعة وبين، وهي السلع في حركتها إنتاج ولا استهلاك. فهو الإنتاج هيعمل زراعية صناعية تخلى فيها كلها ولا لا، وبعد ذلك برضو الاستهلاك. تبقى التجارة جمع إيه؟ جمع الإيه؟ الجميع. كلمة عن تراض دي تدل على أن رضا النفس البشرية في الأعواض مشروط، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام. كل واحد يغرب الإيه؟ يغرب الإيمان وكده، ويشوف هل حياته في أعواض الأموال وأعواض التجارات وأعواض المبادلات مستوية ولا غير مستوية. مش مستوية يفكر فيها شوية ويقول له بالله انت دخلك زي ما هو، اشمعنا ذا اللي دخله يبقى زي ما هو. فكر فيها قليلا حتى ايه تعطي كل ذي حق حقه، وإلا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول فأقضي له. أهو الرسول قضى، إنما هل قضاء الرسول أحل حلالا؟ لا، فمن قضيت له من حق شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من إيه؟ قطعة من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تجارة، يعني إيه؟ معاوضة، خذ وهات، عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم، اهي برضو زي مقابلة جمع بجمع، لا تقتلوا أنفسكم. يبقى ايه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه، ادي معنى. طيب ازاي يعني المنتحر ده بيعمل ايه؟ معنى يقتل نفسه ايه؟ ما هو معنى ما يقتلش نفسه الا ان وجد نفسه في ظرف طاقت اسبابه عن اخراجه منه. مش معناها كده؟ يقول له اصلك انت نظرت إلى أنك معزول عن خالق أعلى. لكن المؤمن ما بيعزلش نفسه عن خلقه، ساعة ما يجيله ظرف أسبابه لا تنهض به ولا تقوى عليه أقول هواني في الكون لوحدي، دان لي يا رب، مدام لي يا رب يبقى أنا ما أقدرش، إنما هو إيه؟ هو يقدر، ما ينتحرش. إنما اللي بس عنده نفسه واسبابه، ساعه ما تضيق اسبابه ولا عندوش اسباب يعمل ايه؟ يقول لك يموت نفسه. تموت نفسك معناها انها ضاقت ايه؟ اسبابك. يقول لك اهي دي فايده الايمان بقى، فايده الايمان ان لعد ما يجي ظرف عليك واسبابك انت انتهت، تقول لكن بقي مسببي، بقي الله. ما دام بقي مسببي وبقي الله، تقوم ايه؟ هيرزقني من حيث لا احتسب، هيفتح لي ابواب ليست في بالي. الله، واحنا ضربنا مثل مرة عشان بس تفسير نقرب المعاني، ولهب أن إنسانا سار في الطريق ومعه جنيه في جيبه، ثم ضاع الجنيه وليس عنده في بيته إلا هو، يزعل أول لا بيزعلش، إنما إن كان مثلا ضاع منه جنيه وبعدين عنده في درج الخمسة جنيه تبقى خفيفة ولا مش خفيفة، ولا عنده في البنك حساب خفيفة ولا مش خفيفة. أو كذلك اللي فقد أسبابه يقول أنا بقي لي المسبب، أنا بقي إيه؟ ما يأس. يبقى لما يقتل نفسه ويقول لك الله يقول بادرني عبدي بنفسه، هو أنت يا أخي اللي وهبت الحياة روحك؟ واهب الحياة هو الذي يأخذها، يعني أوهب حياة وانت تأخذها؟ لا، واهب الحياة هو الذي وبادرتني بنفسك حرمت عليك جنتي، خلاص ما تدخلهاش، لان معناها انه مرت عليك لحظه انت ما افتكرتنيش فيه. ولذلك احنا قلنا لو نظرت الى قول الله سبحانه وتعالى حكايه عن سيدنا موسى، لما خرج سيدنا موسى وبنو اسرائيل وبعد ذلك جم قوم فرعون، مش جم وراهم قوم موسى، قالوا ايه؟ انا لمدركون. ده كلام صح ولا مش صح؟ انا لمدركون، ادي البحر وادي مين؟ وادي فرعون. كلام منطقي وكلام واقعي ومش حاجة. طب ماذا قال موسى؟ كلا. طب كلا دي نفي. طب موسى يقول كلا دي ازاي؟ اما رصيد كلا عندك يا موسى؟ ازاي بتقول كلا دي؟ كلا ازاي ده انت تكذب في ثانيه ما يكمسوا كبسه كده شوف بقى ما قالش كلا ببشريته، هم قالوا انا لمدركون باسبابهم وبشريتهم، وهو قال كلا برصيده من ربه، قال كلا ان معي ربي سيهدين، مش بتاعتني. يبقى لا تقتلوا انفسكم، اي ايه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه. ليه؟ لانك لا تقتل نفسك الا اذا ضاقت اسبابك عن مواجهه ما ايه ما تعانيه، وهذا يدل على انك عزلت نفسك عن خالقك. لو ظللت على ان خلقك موجود اي مساله تيجي تقول ان معي ربي سيهدي، ان معي ربي سيهدي، كل حاجه كده ان معي ربي ايه. اذا الايمان بيديك ايه؟ بيديك صلابه استقبال الشدائد. كويس قوي. طب واذا كان بقى لا تقتلوا انفسكم، تاخد معنى تاني، ما تؤدوش بنفسكم الى انكم تقتلوا، يعني ما تدخلش معركه وانت عارف انك انت ما تغدرش، ما تلقيش بيدك الى الايه، تبقى تمشي ولا ما تمشيش، برضو تمشي. طيب وان كان بقى المعنى التاني، لا تقتلوا انفسكم على ان المؤمنين وحده ايمانيه، والمشرع للوحده دي قال اللي يقتل ينقتل، يبقى اوعى تقتل نفسك، يعني ما تقتلش غيرك عشان ما يقولش الامر الا انك انت تقتل نفسك، تبقى تنفع ولا ما تنفعش. يبقى ولا تقتلوا انفسكم يعني لا تفعلوا ما يؤدي بكم الى القتل، وبيحننوا على نفسه، مش بيحننوا الاول على الناس، بيحننوا على ايه؟ على نفسه. يعني حافظ انت ما نقولكش ايه ما تقتلش علشان ايه؟ ولذلك ادي ولكم في القصاص ايه؟ حياة. لما يعرف القاتل انه لو قتل حينقتل يقوم يكف ايه؟ يكف شره. طب ولا تقتلوا انفسكم. طب ما هو ربنا قال في ايه اذا دخلتم متى فسلموا على انفسكم. طب انا هسلم على انفسي ولا على الناس اللي انا داخل عليه؟ برضو تقول له سلم على نفسك، لانك ان دخلت وقلت السلام عليكم يعني الامان، هيقولوا لك ايه؟ وعليكم السلام. يبقى انت اكنك سلمت على مين؟ ولا جعل المؤمنين واحدة، جعل المؤمنين واحدة، معنى واحدة يعني ما يحدث لواحد يبقى للايه؟ يبقى للكل، لانهم ايه؟ واحدة. يبقى اذا لا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل واحد منكم نفس اخيه، يبقى تنفع لا تقتلوا انفسكم، لا يقتل واحد منكم نفسه بان ينتحر، هذه واحدة، لا يقتل منكم واحد نفسه بان يلقي بها الى التهلكة، لا يقتل واحد منكم نفسه بأن يقتل غيره فيقتل قصاصا، لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل أحد منكم إيه غيره، لأنكم واحدة، ومش واحد هو المأمور بل الكل إيه مأمور، يبقى لا يقتل واحد منكم نفس إيه نفس غيره. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب بالله ساعة ما ينهاني عن ان نقتل نفسي او اقتل غيري، يبقى دي منتهى رحمة الصانع بصنعته ولا لا؟ ومن يفعل ذلك، ذلك قلنا انها اشارة لايه؟ لاشياء. احنا قلنا ان في اشارة وفي خطاب، في اشارة وفي ايه؟ خطاب. ذا دي للاشارة، والكاف لمين؟ للخطاب. طيب الخطاب اذا افرد يبقى المراد به خطاب الله لرسوله، والمؤمنون في طي ذلك الخطاب، خلاص. ولذلك مرة يجيبهم يقول ذلكم، يخاطبنا ايه؟ ذلكم أزكى له، يعني بيخاطبنا ايه؟ كلنا. ذلكم اللي هو ايه بقى؟ احنا تقدم لنا مباشرة في الآية القريب قتل النفس واللي قبل منه أكل الأموال. طب بالله لو انه ذلك تبقى إشارة الواحد، يبقى قتل النفس ولا الكل أي المشار إليه المتقدم، ولا من أول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، ولا من أول الأوامر والنواهي من أول الصورة إلى هنا، يبقى ماشية كلها تمشي ولا لا؟ عدوانا وظلما. عدوان، العدوان هو الإيه؟ التعدي. إنما التعدي قد يكون ظلما وقد يكون نسيانا. فالظلم يبقى عارف ولا لا أخذ حق الغير، يبقى سواء كان ديا ولا إيه ولا دي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. انظروا إلى أن الفعل إذا أسند لفاعله أخذ قوته من فاعله. لما يقول لي لا إن عملت الحكاية دي ابني صغير يضربك ألم، ابن الفتوة يضربك ألم، أنا أضربك ألم، يبقى الحدث بيعمل إيه؟ بياخد إيه؟ بياخد قوته من مين؟ من فاعل الحدث. القوة بتاعة الحدث يأخذها من مين؟ من فاعل الحدث. من الذي يصليه؟ الله. فسوف نصليه إيه؟ فسوف نصليه نارا، يجعله يصطلي إيه؟ يصطلي بها. وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لأن فعل الله ليس عن معالجة. فعل الله إيه يعني؟ فعل عن معالجة. لما يجي واحد يعمل عمل يحتاج لساعة، كل دقيقة بتاخد جزئية من العمل، يبقى لما ينقسم العمل لستين جزئية يبقى العمل ينتهي بإيه؟ في ساعة. طب وإن كان العمل ينتهي بعشر أيام، نقول له أسقط أوقات الراحة وعدم مزاولة العمل وقسم العمل على الإيه؟ دي يسمى علاجة، لأنك أنت بتباشر العملية. إنما هو ربنا بيعمل الحكاية دي، ده ربنا بيقول كن فيكون. يبقى يسير كل فعل على الله ولا لا؟ ما دام المسألة كن إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أنا مش همسك كل واحد كده زي ما خلقت آدم وأقعد أعمله وأخلقه وبعدين أبعثه، لا، ده كنفس واحدة. يبقى ما دام علاج يبقى يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. أدي الآية اللي احنا قلناها عن ضمها لمين؟ للثمانية. يريد الله ليبين، مش كده؟ والله يريد أن يتوب إيه، ويريد الله أن يخفف إيه. وهنا بقى إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. كأن الله بعد تكليفاته في الأعراض وتكليفاته في الأموال وتكليفاته في الدماء من قتل النفس وغيرها، قال إياكم أن تستقبلوا الأشياء استقبالا ييئسكم من أنكم قد تعجزون عن تكليف بعض الأشياء. فأنا سأرضى باجتناب الكبائر والصغائر، المسائل، الصلاة للصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، ورمضان لرمضان كفارة. يبقى إذن بس ما تكونش عندكم إصرار، لأن المسألة ما تقولش إن أنا هعمل وبعدين إيه لا هتوب، لا ما تقول. ليه؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر استبقاء حياتك إلى أن يكون ذلك. هو أنت تقدر تضمنها دي؟ ما تقدرش تضمنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في السيئات يقال نكفر عنكم سيئاتكم، واحنا قلنا الكفر الستر، نسترها، ومعنى نسترها يعني ما نعاقبش ايه. فالتكفير إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للثواب. يبقى واحد عمل حاجة يبقى يستحق عليها ايه؟ عقاب. يوم نكفر يعني ايه؟ نضيع العقاب. طب واحد عمل حسنة وربنا مش هيقبلها، نحبطها. يبقى التكفير وإحباط الإيه؟ العقاب. والإحباط أولئك حبطت أعمالهم، يعني معناها إيه؟ ملهمش إيه؟ ملهمش عليها إيه؟ ثواب، لأنهم عملوها وليس في بالهم مستقبل الثواب من الله، وإنما في بالهم مين؟ الخلق. ولذلك قل فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل. مش انت فعلت ليقال؟ او قيل يا سيدي، وقالوا عليك محسن كبير، وقالوا عليك بنيت المسجد، وقالوا او قالوا اليافطه اللي انت حاططها على المسجد، حتى اللي جه وياتي يصلي كتبته حضرها فلان وفلان. انت عايز اكتر من كده؟ طب ما انت خدتها اهو، مش خدتها؟ طب عايز من دي ايه تاني بقى؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. انت فعلت ليقال وقد ايه ولذلك اللي عاملين مسائل زي دي وحاطين وفد رخام عليهم ان يراجعوا هذا الامر، وكل واحد كان حريص على انه ياخذ الثواب من يد الله يشيل اليافطه دي، يشيل اليافطه دي ويسترها كده وخلاص وتنتهي المساله. ده الله سبحانه وتعالى لما واحد بيتصدق على واحد بيقول ده رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله. مش معنى اللي بتعمله ربنا عايز تفضحه انت بقى كده، ده اللي بينك وبين اخوك المذنب ربنا بيقول لك ما تقولوش، ما حدش يعرفه، تقوم انت اللي بينك وبين ربنا لازم تعمل لي انت اجتنبه. الاجتناب هو ايه؟ اعطاء الشيء جانب، اعطاء الشيء ايه. ولذلك يقول لك فلان نزور جانبه عني، يعني هو مقابلني كده ام اداني ايه؟ اداني جنبه. معنى انت اجتنبه المراد التباعد. بس الحكم ساعتها يطلب منك ان لا تصنع الحدث، ويطلب منك باسلوب اخر ان تجتنبه، يدل على ان الاجتناب ابلغ. لان الاجتناب معناه لا تتواجه، لما اقول اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الايه، قول الزور، اجتنبوه يعني ايه؟ ابتعدوا عنه. ليه؟ لان ان حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يشك ان ايه، انما الخمر والميسر والانصاب ايه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه، قال لك ما تجاش، لان يمكن يخيلك لما تكون مثلا في حته فيها ناس بيشربوا خمر، يقول لك اجتنبها ما تروحهاش خالص، لان كونها قدامك كده يمكن انت لما تشوفهم مبسوطين، ولا لما تشوفهم قاعدين مش عارف يمكن، فاكر لما تجتنبها. ولذلك قلنا ان الاجتناب ايه، ابلغ من التحريم. ما يكاد في ناس بتوجد لنفسها مندوحه في ان الخمر لم يرد فيها ايه، زي ما قلنا سابقا، بان الخمر لم يرد فيها نص تحريمي، نقول له ده حسبك ان شرب الخمر قرن بالرجس من الاوثان. بقى انا لما اقول اجتنب الطاغوت، ده اجتنب الطاغوت مش معنى ما تعبدوش، ده اياك انك انت تشوفه. يبقى اجتنب الخمر مش ما تشربوش، بس اياك ايه، تكون في محضر. والى لقاء اخر.